الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال أبو خزيمة قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب استحباب تحول الناعش يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره. والدليل على أن الناعس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. إيش باب أعد. باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره. والدليل على أن الناعس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. ليس أحسن الله. والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد وعبدة بن سليمان جميعا عن ابن إسحاق حاء. وحدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق حاء. وحدثنا الحسن بن محمد، أخبرنا محمد بن عبيد ابن عبيد، أخبرنا محمد بن إسحاق حاء. وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد، وحدثنا محمد أيضا، حدثنا يعلى بن عبيد، أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك. هذا حديث الأشج. وفي حديث يزيد بن هارون قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شكرا تخرج قل أحسن الله عليك. الأصل صحيح السنن في الصحيح والهداية عن أبي حبان. الأصل صحيح السنن عن أبي حبان. عندنا إسناده معلوم بالوقت ولا يصح موضوعا، وقد أخطأ برفع محمد بن إسحاق. وهذا الحديث من كراته. قال علي بن المديني رحمه الله: لم أجد من إسحاق إلا حديثين منكرين. نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة. والزهري عن عروة عن زيد بن خالد: إذا مس أحدكم فرجع. هذان لم يرويهما عن أحد. والباقي من هذا تعال بجوار الحاكم كبر. قال: أحسن الله إليك. إسناده معلوم بالوقت ولا يصح مرفوعا، وقد أخطأ في رفع محمد بن إسحاق. وهذا حديث قد أخطأ في رفعه. نعم في رفعه بالهاء. نعم محمد إسحاق. نعم. وقد أخطأ في رفعه محمد بن إسحاق. وهذا حديث من منكراته. قال علي بن المديني: لم أجد ابن إسحاق إلا حديثين منكرين. نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة. قال ابن المديني. نعم. قال ابن المديني: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين. نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة. والزهري عن عروة عن زيد بن خالد: إذا مس أحدكم فرجه. هذان لم يرويهما عن أحد. والباقون يقولون: ذكر فلان. وقال البيهقي: لا يثبت رفع هذا الحديث. والمشهور عن ابن عمر قوله، يعني من طيب عمر، يعني موقوف على ابن عمر. والرواية الموقوفة أخرجها الشافعي في مسنده. وفي المعرفة له عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفة، وهي الصحيحة. قال البيهقي: الموقوف وصح. وقال النووي في المجموع: الصواب أنه موقوف كما قاله البيهقي. وأما تصحيح الترمذي والحاكم قال إيش؟ وقال النووي المجموع. نعم. وقال النووي في المجموع: الصواب أنه موقوف كما قاله البيهقي. وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول. ثم قال: ولم يذكر الحافظ بن عساكر في الأطراف أن الترمذي صححه، ولكن تصحيحه موجود في نسخة الترمذي، ولعل النسخ اختلفت في هذا الحديث، اختلفت في هذا الحديث كما تختلف في غيره في كتاب الترمذي غالبا. وأخرجه الترمذي والبغوي في شرح السنة من طريق أبي خالد وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق به، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق، وأخرجه أحمد وابن حبان من طريق يعلى ابن أبي عبيد عن محمد بن إسحاق، وأخرجه الشافعي في مسنده وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر موقوفا. انتهى. يا طاف يا الإسناد إسناده حسن لولا عن عمد بن إسحاق، لكنه قد توبع. لا الفحل يقول أول ما قال إيش؟ أول ما قال كلام معلوم بالوقت. الوقت عندك شو الإسناد الحسن؟ إسناد الحسن لولا عن عمد بن إسحاق، لكنه قد توبع. طيب ما قولته في صحيح أبي داود. يعني يقول بالوقف يعني على ابن عمر. نعم نعم. وش كان الترجمة باب ايش؟ قال باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره، والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. يعني النعاس ليس نوم مستغرقا فلا يجب الوضوء، قال باستحقاق، والدليل على أن النوم إيش؟ ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. كذا باستحقاقي أو باستغراقي؟ باستحقاقي إن شاء الله. لعله استغراقي، يمكن قد تكون تصريف أكثر من الاستغراق. إيش هذا الترجمة؟ باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة، يعني تحول مكان إلى مكان آخر حتى يدور النعاس ينتقل. نعم. عن موضعه إلى غيره. نعم. والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. كل أحط عليها رقم لعلها باستغراق. أن كل النساء عندكم هكذا؟ نعم. لعلها باستغراق. حط عليها رقم واكتب في الحاشية لعلها باستغراق. راجع الخط كان خطية. يعني ليس النوم مستغرق. استحقاق ما له معنى. ليس النعاس نوم مستغرقا، ولكنه نعاس خفيف. وإذا كان الصحابة ينعسون وهم ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، وإنما الذي ينقض الوضوء أنه مستغرق. دائما الطبع تحصل فيه أخطاء مثل هذا، استحقاق واستغراق متقارب. ما يوجد خطية لصاحب الخزيمة مخطوطة؟ هذه المخطوطة يمكن تراجع المخطوطة لعلها تكون. باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره. والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوء. استغرق نوم لا يجب. نعم اقرأ الحديث الترجمة حدثنا. قال أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد وعبدة بن سليمان جميعا عن إسحاق حاء، وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق حاء، وحدثنا الحسن بن محمد أخبرنا محمد بن عبيد أخبرنا محمد بن إسحاق حاء، وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد، وحدثنا محمد أيضا حدثنا يعلى بن عبيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك. هذا حديث الأشج. وفي حديث يزيد بن هارون قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حديث مقال الباني العظم انه يقول حسن الحديث حسن في علاقة ابن إسحاق لكن إذا وجد له شاهد يقول حسن يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتحول إذا نعس حتى يزل عنه النعاس وفيه يدل على أنه لا يأمر بالوضوء لأن النعاس ليس له مستغرقات إن الذي يقضوه أنه مستغرق الذي لا يسمع من حوله ولو خرج من الحدث لا يشعر به هذا هو المستغرق نعم يتحول إلى مكان ويعود يعني مكانه أحسن الله ينتقل بعد ما في الصف الأول وفي الصف الثاني أو الثالث يجلس ويقرأ ثم يعود مرة أخرى نعم أحسن الله باب الزج عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه فقلت أنا له في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيره قال وقال نافع كان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه حدثنا أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه فقلت أنا له في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيره قال وقال نافع كان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه نعم قال في البخاري ومسلم في البخاري وفي مسلم نعم فحل في زيادة تخريج البخاري ومسلم صحيح فقط نعم ترجي واحد طيب وفيه النهي أن يقيم الرجل أخاه ويجلس مكانه الجمعة وفي غيرها لا يبغي الإنسان أن يأتي شخص وقم ويجلس مكانه لأن من تقدم فهو حق المكان ولأن هذا فيه أذية له ومن سبق إلى مكانه فهو حق به وحق متقدم حق يأتي شخص آخر ويقيمه ويجلس مكانه هذا تعدي وظلم وإيذاء له بغير حق ولكن في الحل الأهواء يتفسحوا وتوسعوا إذا أردت يتفسحون وتوسعون ويجلس مكانه معه أما أن يقيمه ويجلس مكانه هذا حتى ولو كان عبده أو ابنه لكن إذا قام هو وآثره فهذا لا بأس إذا كان عن اختيار ورغبة فلا بأس كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام أحد له فلا يجلس معه يخشى أن يكون يعني أنه ما طاب نفسه وإنما باب يعني فعل هذا يعني ليس عن ارتياح وإنما الحياء منها وما أشبه ذلك لهذا كان ابن عمر ما يقبل لكن إذا كان غض على أنه عن طوائعه والله فلا بأس نعم بسم الله عليك باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع وقد خلفه فيه غيره والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع وقد خلفه فيه غيره والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم حاء وحدثنا أحمد بن عبدة ابن عبده أخبرنا عبد العزيز يعني الدورقي الدراوردي وحدثنا الدراوردي وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني ابن عبد الله كلهم عن سهيل وحدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جريج حاء وحدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. زاد يوسف ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فقامني أبو صالح. أحسن الله عليك. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم يرجع فهو أحق به. زاد يوسف ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فقامني أبو صالح. فأخرجه مسلم وابو داود وابن ماجه وابن حبان. زاد يوسف ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فقامني أبو صالح. نعم لا يجوز الإنسان أن يقيم أحد يجلس مكانه ويخفيه، وإذا جلس في مكان ثم رجع فيه فهو حق به، ذهب قريبا لحاجة بوضوء أو ما أشبه ذلك أو يكلم إنسان فهو حق به، أما إذا كان يحجز المكان ويذهب هذا يعتبر غصب، يحجز المكان ويذهب الساعات الطويلة المتقدم حق، المتقدم الذي يتقدم بنفسه ولا يتقدم بالحجز، إذا ما شيء يحجز به المكان ويمنع الناس هذا ظلم، إذا الساعات الطويلة ويذهب يبيع ويشتري ويذهب ينام ويذهب لأعماله وأشغاله ثم يرجع وقد حجز المكان هذا من الظلم يعتبر غصب، فليس له حق في هذا، فيزال هذا ويجلس الإنسان يجلس مكانه لأنه ظالم معتدي، لكن إذا خشي من الله يحصل بينه وبين النزاع والشقاق أو سوء تفاهم أو ترتب على هذا مفسدة وترك هذا من باب درء المفاسد درء المفسدة، لا لأنه مستحق بل يتركه حتى يسمع النزاع والشقاق والأخذ والرد، وإلا فليس له حق في حجز المكان. نعم. مصالح يقول جالس في مكان شخص، فلما جاء الشخص قام فقال قم المكان ليس لك. قال من هو الراوي؟ قال زاد يوسف ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فأقامني أبو صالح. أبو صالح قال أقام يوسف، قال يعني هو أحق به، قام رجل من مجلسه كان لحاجة قريب ثم رجع، أبو صالح أقام يوسف قم المكان ليس لك المكان لغيرك، هو رجع وهو أحق به ما ذهب. نعم. ضبط الحاجة هذه إيش؟ الحاجة يروح يتوضأ أو يكلم إنسان أو يتكي على عمود خلفه وما أشبه ذلك، سيكون في المسجد أو قريبا منه، الحاجة قريبة ما هو يذهب لبيعه وشرائه ونومه وأكله وشربه الساعات الطوال. نعم. نعم. لا هذا ما يجوز، هذا من التعدي، هذا من لا مؤذن وغيره. المؤذن إذا يجلس مكانه إلا مثل غيره المؤذن. لا لا المؤذن مثل غيره يؤذن يجلس مكانه وإلا يؤذن ويقيم ويشوف له مكان آخر يصلي في مكان آخر يقيم الصلاة في المكان لمن تقدم. نعم. باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع. قال الله عز وجل يوم السبت إن شاء الله كنا نسائي من يلتزم يعتبر الله شرح النسائي الاثنين يكون معهم النسائي اثنين واحد من اللي كان عن الماضي كان يلتزم ها انت تاتي بها ها انت ها خلاص ان شاء الله عند الحاجة ها لا خمسة لا انت تسير و مفزيع منع السبت ان شاء الله السبت ان شاء الله السبت يكون اسبوع بعد اسبوع اسبوع يكون المسائي اسبوع وهذا شغل النسائي وفق الله جل وعلا سبحانك الله وبحمدك. لا لا حلق يوم الجمعة من بعد من صلاة الفجر حتى إلى صلاة الجمعة. نعم. أما بعد الظهر ما في داعي وبعد العصر ما في داعي. إيه ولا هو لأن المقصود الحياة المقصودة حتى لا يتأخر عن التقدم حتى لا يكون سبب في التأخر هذا المقصود. ذكرت أن الشيخ يقول إذا أحد الكلمة ليست طويلة في الفجر بعد الفجر كله في مكانه يعني الكلمة عادة ما تكون طويلة ما يكون درس كلمة وكل على مكانه أيضا. نعم لا التحلق يشعر بأنه طول المجلس وان المكان المجلس طويل يحتاج التحلق لكن على مكانه يكون مجلس خفيف. حديث نعم في أبي داود نعم تحلق يوم الجمعة مرة أم خزيمة وفي أبي داود أيضا سنة أبي داود سنة أبي داود أم خزيمة نعم تحلق يوم الجمعة مرة بالدرس الدرس الماضي دخول وقت الجمعة. نعم لكن بعد الفجر قبل أن يدخل وقت الجمعة على التحلق يدخل اليوم من طلوع الفجر طلوع الفجر يبدأ اليوم من طلوع الفجر من طلوع الفجر يبدأ اليوم مثل غسل الجمعة غسل الجمعة يبدأ الغسل من طلوع الفجر إذا غسل بعد طلوع الفجر الفجر الأول ولا لا الفجر الثاني مو فجر كاذب فجر الصالح قبل السنة والسنة إذا طلع الفجر أذن الفجر مع طلع إذا كان الأذن على الصبح هذا طلوع الفجر أذن واغتسل بسرعة وجاء حصل. أما إذا اغتسل بالليل بعض الناس يغتسل بالليل يغتسل بالليل لا الليل ما يعتبر من اليوم ليس مراد اغتسل يوم الجمعة وليس فيه اغتسل ليلة في الجمعة. بعض الأخوان يقول يغتسلون في النوم في الليل ونبهناهم قال بعضهم مستمر يصر يقول حنا نغتسل بالليل ونجي خلاص ما يكفينا هذا صار ما يقبلوا النصيحة بعضهم اللي تقدموا هنا قلنا أن نبهنا وقال أنا خلاص أنا أغتسل وخلاص أنا أغتسل بالليل وخلاص وجي الحديث يوم الجمعة هو اليوم ما يبدأ إلا من طلوع الفجر اليوم من طلوع الفجر اللي يغتسل بالليل ما أثر السنة الزمن طلوع الشمس أحسن ها؟ الفجر اليوم يبدأ من طلوع لا من طلوع الفجر من طلوع الفجر إذا أدى الفجر وهو على الصبح خلاص طلعت وفق الله جميعا.